الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله قال عليه المصنف وسلم. رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاري ثقة ثبت أمين، نعم، روى له الجماعة. قال حدثنا الليث. الليث بن سعد مفخرة المصريين، كان جوادا كريما محدثا فقيها، كان ثبتا، روى له الجماعة. قال عن نافع. عن نافع مولى ابن عمر، ونافع أثبت الناس في ابن عمر، وقيل هو سالم سواء، وقيل سالم يتقدمه. ونافع كان من الأخيار، وكان حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو الأثري، وقال في نفسه نعم الرجل هو إن كان له من الليل. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطو بعضكم على خطبة بعض. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي. وهذا حديث ويقول حديث حسن صحيح، والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصوم الرجل على صوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم صلى الله عليه وسلم هو الصوم. زيتم الجنة. سؤال قبل أن نبدأ، سؤال. يقول شيخنا: ما هو الدليل على خطبة العيد فيها خطبتين، أي مثل كما قلنا بأن عندنا أثر وعندنا قياس. الأثر عن ابن عباس وأن كان ضعيفا، والقياس قياس على صلاة الجمعة، وهذا قلنا قبل ذلك يا أبا مريم، جزيت الجنة. هنا الحديث عندنا في البيوع ما جاء في النهي على البيع على بيع أخيه. طبعا كما قلنا الشريعة الغراء جاءت بتقوية أواصر المحبة وحسم مادة النزاع وفساد ذات البين، لأن الشريعة الغراء جاءت بالترابط والتواد والتحابب، وأن يكون المسلمون صفا واحدا، وأن يكونوا وحدة واحدة، لأن الالتفاف والاتفاق يعني يقوي الشوكة، والافتراق يضعف البنية. ولذلك قال الشاعر: قال تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ولذلك قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك قال مثلا: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر، لكن أقول تحلق الدين. فبعض البيوعات، فإن بعض البيوعات منها ما يكون تفتيتا لهذه الوحدة، وأيضا تقطيعا لأواصر المحبة، وفيها ما فيها من فساد ذات البين تغر الصدور، ويكون هنا الإحن التي تحملها القلوب، وهذه فيها ما فيها من المفاسد العظيمة، منها البيع على بيعة أخي، والخطبة على خطبة أخي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أولا، قال المصنف: وفي الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم، وقلنا هو متفق عليه. في المسألة الأولى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي رواية: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. ولذلك جاء بالرواية الأخرى وهي: لا يسم على الرجل على سوم أخيه، لا يسم على سوم أخيه. فهنا فيها مسائل. المسألة الأولى: لا يبيع، نهي، ولذلك وجدت الجزم، نعم. إنما الثاني: لا يصوم الرجل على صوم أخيه، خبر هي نفي، لكنها تؤدي أداة النهي. قال: لا يبع، والأصل في نهي التحريم، ففيها حرمة البيع على بيع أخيه، فيها حرمة البيع على بيع أخيه، والظاهر ولأنه ظاهر النهي، وظاهر النهي التحريم، والعلة تمكن المقدمة، يعني المقدمة وهي أن ظاهر النهي، تفضل يا شيخ أحمد، ظاهر النهي التحريم، والعلة تمكن لذلك، والعلة هي حسم مادة فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحلقة، فساد ذات البين هي الحلقة. فيكون هنا المسألة الأولى: حرمة البيع على بيع أخيه. وصورة المسألة أن يأتي زيد يبيع سيارة بـ100,000 لعمر، وحصل التراضي بينهما، والإجاب والقبول. فيأتي عبيد فيقول لعمر الذي اشترى السيارة فيقول له يعني أنا عندي نفس السيارة ونفس الموديل أقل 10,000، أنا أبيعك بها أقل 10,000. فيقلب على هذه السيارة فيجعله يفسخ العقد ويرجع إلى إلى إلى الثاني يشتري منه. لكن يا ترى متى يكون هذا؟ يعني متى يكون هذا؟ عندما يأتي ويقول له أنا عندي هذه السيارة ب40,000، فيفسخ العقد ويذهب يشتري منه فيحدث فساد ذات البين. لكن متى يكون هذا؟ متى يكون هذا؟ فمتى يكون هذا؟ في زمن الخيار ممتازة، ممتازة أم ماريا، جزاك الله خيرا. نعم، وهذا في إيش؟ عند عدم المفارقة. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا حدث التراضي والركون وحدث الإجاب والقبول يستطيع المرء أن يفسخ بعد هذا القبول. متى؟ أو أيضا سكينة وجهاد، سلسلة الذهب جاءت كلها، مماريا وجهاد وسكينة، بقي لنا البقية من إخواننا وأخواتنا الفضلات في الإجابات السريعة. أنا أريد سرعة في الإجابة صراحة، ما أريد سداد في الإجابة فقط، وأريد سرعة في الإجابة. البديهة إذا استحضرت أتت بالنوادر في الإجابة. الغرض المقصود هذه صورتها أنه في مجلس العقد وحدث الإجابة والقبول، حتى لو قابض الثمن وهو في مجلس العقد يستطيع ما لم يفارق أن يفسخ العقد، لقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا يستطيع، فهنا يدخل عليه بعد الركون، يدخل عليه بعد الركون والإجاب والقبول، ويقول له لما تشتري هذه، أنا أعطيك أرخص منه ب10,000. فهنا تحدث الوقيعة، والبيع هنا حرام، البيع هنا حرام. هذه المسألة الأولى، أن البيع حرام. وفي قول لا يسوم الرجل على سوم أخيه، لا يسوم الرجل على سوم أخيه، السوم أنه يقول له ب100، يقول له يقول له ب600، يقول له ب100، يقول ب500، يقول له ب600، يقول ب550. فهذا السوم ليس بيعا، هذا السوم ليس بيعا. ولذلك العلماء قالوا السوم هنا يحمل على البيع، والمعنى هو الركون بعد السوم، لأن الاتفاق أن السوم ليس بيعا، فيصح هنا الدخول. يعني رجل جاء لرجل بكم قطعة هذه القماش، فقال له ب100، فجاء رجل آخر فقال له بكم، أنا أخذها ب90، والثاني يقول لك أنا عندي ب70. المماكسة والسوم ليس بيعا، فيجوز الدخول بينهما، يجوز الدخول بينهما في هذا الباب، يمكن لبائع أن يدخل فيها ما دام سوما. لكن هنا في قول سلم لا يسوم على أو لا يسوم على سوم أخيه، المعنى أنه مع السوم حدث الركون، ركن مع السوم، ركن إلى التراضي، إلى الإجابة والقبول، فيكون بيعا هنا. إذا حدث الركون نزل منزلة البيع، السوم إذا حدث معه الركون نزل مزيد. رأيت الإنسان قال له بعني بعني بأقية، قال تراني ما كستك لأخذ جملك. فإن كانت المماكسة فبعدما قال ب7، لا ب9، ب9، لا ب8، ثم قال ب8، خلاص بعته ب8، فحدث الركون في المساومة في السوم. لو حدث الركون نزل منزلة البيع، فلا يجوز الدخول بينهما هنا، لا يجوز الدخول بينهما هنا. هذا معنى قول السلام لا يسوم أيضا على سوم أخي. وقال أيضا لا يخطب على خطبة أخي، وهذا وضح جليا في مسألة الركون ومسألة عدم الإذن بقوله إلا يأذن الخاطب. يبقى مع ذلك أنه قلنا البيع حرام إلا أن يأذن البائع، يبقى هذا بيع معلق، لأن هذا بيع فيه إيش؟ هذا من أي البيوع، من أي أقسام البيوع هو؟ هذا البيع من أي أقسام البيوع؟ ما في تلقين ألقن أنا. البيوع على قسمين، هذا من أي أقسام البيوع؟ خلاص أم ماريا كان وقف على الراوتر ولا اسمه إيش. نعم، قاتل يضرب الغير، هو لابد أن تفهمه. البيوع على قسمين، بيوع الضرر وبيوع الغرر، بيوع الضرر وبيوع الغرر، ذلك حاتم هو أتى بها كسلسلة ذهب، قلت بيوع هذا من بيوع الضرر، لا من بيوع هذا من بيوع الضرر، وجهاد أيضا أتى ممتاز الحمد لله، بيوع الضرر وبيوع الغرر. طيب الفرق بينهما، بيوع الضرر يكون بيعا معلقا، التحريم ليس لذاته. الفرق بين بيوع الغرر وبيوع الضرر، بيوع الضرر التحريم ليس لذاته، وصحة البيع على التعليق لو راضي البائع وأذن به صح ذلك، فهي حق للآدمي. وبيوع الغرر محرمة لذاتها، لذلك يبطل العقد. لذلك قال الإنسان لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن الخاطب، وهذا أيضا منعا لفساد ذات البين، ومفهوم ذلك إن حدث الركون، ليست المسألة أيضا على الخطبة، هذه تدخل على قياسا على السوم. المعنى هنا لا يخطب زيد على خطبة عمرو إذا ركنت هند لعمرو واتفقت على المهر واتفقت على البناء، فلا يدخل زيد إذا حدث الركون. قلنا بالحديث هذه المسألة. المسألة الثالثة وهي في قولي لا يبع على بيع أخيه، قال لا يبع على بيع أخيه، لا يسم على سوم أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه. هنا كلمة قول المسلم لا يبع على بيع أخيه، ها أخيه هنا ليست مقصودة لذاتها، والمعنى المفهوم في الحديث غير مراد، هذا على قول الجمهور، المفهوم على قول الجمهور غير مراد، والمعنى أنه لا يبع على بيع الذمي ولا يسم على سوم الذمي. وإلا في التأصيل هنا لا يبع على بيع أخيه حفاظا على الأموال وحفاظا على الصدور وحفاظا على ودرءا للمفسدة هذه ممكن أن تحدث. فيبقى قول سلم لا يبع على بيع أخيه ها ولا يخطع خطبة أخيه، هذا على الغالب ذكر أخيه والأخوة لا تكون إلا أخوة إسلام الإسلام. قال الله جل في علاه فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فالأخوة المقصود بها هنا عندما تطلق أخوة الدين، وهذا غير مراد، مفهوم غير مراد، هذا على الغالب لأن المسلمين لا يبيعون ولا يشترون إلا من المسلمين، طبعا ليس حراما أن يشتري ويبيع من غيره، فخرج مخرج الغالب فأبطل المفهوم، فلا يجوز بيع المسلم على الذمي على بيع الذمي، ولا يخطب على خطبة الذمي. طب كيف يخطب؟ ايش اللي يجعلهم يخطبون؟ كيف يخطب على خطبة كيف؟ لذمية. نعم، هو انت وانت اهل الكتاب لك ان تخطبها وتتزوجها، فلا يخطب على خطبته. فاذا قوله على اخيه هذه على الغالب والمفهوم غير مراد. تبقى مسألة اخيرة في الباب وهو اذا خالف فباع. طبعا قال بعض العلماء منهم أهل الظاهر قال المفهوم مراد، هو طبعا ما يقول بالمفهوم لكنه يقول الأخوة لا غير مقصودة إلا أخوة الإسلام، يبقى هذا يبيع على بيع الكافر والذمي وأيضا يخطب على خطبة الذمي، وهذا قول خطأ، وقول الجمهور هو الصحيح، لا يبع على بيع الذمي ولا يسهم على سوم الذمي ولا يخطب على خطبة الذمي، هذا الراجح الصحيح. وأما في قوله أخيه لأنه هنا قال لا يبع بعضكم على بيع بعض على الإطلاق، فقوله لا يبع أحدكم على بيع أخيه جاء تخرج مخرج الغالب. يبقى لنا أنه لو قلنا بأنه قد علم النهي وعلم الحرمة وباع، ذهب إلى زيد وقال أعطيك أرخص منه بعشرة دراهم، فمال الرجل إليه وفسخ العقد وذهب واشترى منه، فهل يصح البيع الثاني أم لا يصح؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يصح، ومطلق النهي يقتضي الفساد، ومطلق النهي يقتضي الفساد، لا سيما أن العلة متمكنة لأنها ستغر الصدور، والأصل حسم المادة، الأصل حسم المادة. نعم. وقال بعض العلماء بأن البيع يتم ويأثمان إن علم، البيع يتم ويأثمان إن علم، وحجتهم في ذلك هو أنه ليس محرما لذاته وأنه معلق على الإذن، فإن أذن، وصحة البيع هنا تظهر جليا هنا، لو أذن البيع يعني تم البيع بين الثاني والثالث الداخل بينهما وقال له أبيعك أرخص منه، فذهب ففسخ العقد واشترى منه، فجاء البائع قال بارك الله لك في البيعة، لا شيء، أنا وصدي ليس منك فيه شيء. الاتفاق أنه يصح بذلك، دل ذلك على صحة البيع ويا سمان، وهذا الراجح الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. الفوائد المستنبطة من ذلك: يطرح المفهوم إن خرج مخرج الغالب أو كانت صفة كاشفة، رد المحتمل على المحكم تظهر دلالته، رد المحتمل على المحكم تظهر دلالته. من وين هذا؟ جاد وسعيد، ممتاز، السلسلة تكتمله الآن. نعم سعيد النقيب قال لا يسم، وطبعا قال لا يسوم، وهذا خطأ مبين يعني، ما أدري إلا إذا كان بقى أردت أنها تكون على النفي يعني. نعم هذا صحيح، هشوف السلسلة كلها جاءت وصايب دخل معكم طبعا. نعم السوم هذا الصحيح، هذا السوم هو صحيح. المحتمل والسوم يعني المماكسة، والصحيح أن السوم هنا ينزل منزلة البيع عند في في بالركون، فيبقى الاحتمال هنا المحكم هو الذي أظهر دلالته لا يبيع، فيكون معنى السوم هنا السوم الذي ينزل منزلة البيع. وكيف ينزل السوم منزلة البيع؟ ينزل منزلة البيع إن ركن البائع والمشتري، ركن البائع والمشتري. النظرة المقاصدية للشرع، لأن النهي حفاظ على النظرة المقاصدية، أصنقف عندها. لو فيها أسئلة تفضلوا. على قولكم في السوم يصح المزايدة لأن السوم فيه لم يستقر، نعم هذا صحيح، يصح المزايدة، هذا صحيح، ما دام السوم لم يحدث فيه ركون فتصح المزايدة. بعض الشافعية يعني كان يقول بأنه تستثنى صورة من هذه الصور، بأنه لو جاء رجل لرجل فباعه لؤلؤة مثلا أو باعه سيارة وحدث فيها غبن فاحش، هي بـ40 فباع له بـ100، فأتى رجل قال له كيف تشتري، أنا أعطيك إياها بـ30، أعطيها لك بـ30، فيكون الغبن باع فاحش، فيقول هذا صح البيع فيه. الشافعية استثنت هذه الصورة لأنهم قالوا هذه من باب الدين النصيحة، لكن الاستثناء فيه نظر، الاستثناء فيه لأن في الحالة الثانية سيكون إغار الصدر، لكن هو يقول له لا هذا سعر عالي خفض السعر، يقول له ذلك خفض السعر وغيرك يبيع بأقل لكن لا يدخل بائعا، فيكون هنا قد حاز الأمرين، النصيحة وإيش النصيحة وعدم الدخول تحت عموم الحديث. يعني هذه مسألة كنا قد أغفلناها، الحمد لله ذكرنا الله بها الآن.